الصلح مع الكفار ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم محدد، وقسم مطلق، وقسم مؤبد. انتبه، الصلح مع الكفار ينقسم إلى ثلاث أقسام: محدد ومؤبد ومطلق. الصلح المحدد فبرس به السنة، وذلك في مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على كم سنة؟ 10 سنوات. فالعشر وما دونها جائز بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها. الصلح المؤبد هذا حرام، لا يجوز، لأن مقتضى تعطيل الجهاد، وهذا لا يجوز، إذ أن الجهاد من فروض الكفايات ولا يمكن إسقاطه. الصلح المطلق جائز إذا دعت الحاجة إليه. هذا الصلح المطلق لو أننا صالحناهم على ترك القتال ثم أعاد الله لنا قوتنا، فهل لنا أن ننقضه؟ نعم لنا أن ننقضه، ونقول نحن ليس بيننا وبينكم عهد مؤقت فتلزمون به، صالحناكم صلحا مطلقا قد يمتد إلى عشرات السنين وقد يكون سنة واحدة. وقد صرح بهذا، أي بجواز الصلح المطلق، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق. نعم شيخ، إذا أردنا نبذل العهد يا شيخ نخبرهم بذلك؟ أي لابد نخبرهم بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.